محدش حاسس بوجودي ومحدش سامع صوتي. كبريائي وكرامتي معاني تايه جوايا، وجه الوقت اسال نفسي وضميري يواجه ياسي. وفي كل خطوة يرجعوني.